الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. أخذ الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله خالصة لوجهه الكريم من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني اليومي المتجدد لننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة فجر يوم من أيام الله المباركات. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الساعات الطيبات التي نودع فيها يوما ونستقبل يوما جديدا، وها نحن نلتقي في هبأة الليل في ساعة مباركة تشهد فيها ملائكة الرحمة وملائكة الحق تبارك وتعالى قيام القائمين وتسبيح المسبحين واستغفار المستغفرين. في هذه الساعة الطيبة إخوة الإيمان والإسلام التي يتنزل فيها الحق تبارك وتعالى من السماء العلى فينادي: ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع فجر اليوم الجديد. خط الإيمان والإسلام، كيف نلتقي هذا اللقاء الإيماني اليومي دون أن نستهله بآي الذكر الحكيم، بخير الكلام، خير الكلم الذي نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم على قلب أتقى رجل عرفته البشرية، هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن إخوة الإيمان والإسلام الذي تعهد الحق تبارك وتعالى بحفظه إلى يوم الدين. هيا بنا إلى مائدة القرآن ننهل منه ما استطعنا ونتدبر منه ما يسلب به الحق تبارك وتعالى صدورنا. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الشعراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهندوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين.

منطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها وأنا من الضالين ففررت منكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وعلى

إذا لمن المقربين. صدق الله العظيم.